قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع، قال باب بيع المصرات. باب بيع المصرات، هذا بعض العلماء يطلق عليه عنوانا خيار التدليس، لأنه مر بنا أيها الإخوة خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن، وبقي أيضا من الشروط خيار التدليس وخيار العيب سيعقب هذا، ولكن المؤلف لم يضعها بمثل هذه العناوين، ولكنه أدرجها وخصصها بأبواب مستقلة. وسبق أن قلنا بأن المصراة إنما هي نوع من البيع، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى فصلها أو خصها بباب مستقل لما يترتب عليها من أحكام، وهذا يعرف مسألة المصراة وما معها من مسائل ذكرها المؤلف يعرف بماذا؟ بخيار التدليس. نأتي الآن ما هو التدليس. التدليس أيها الإخوة هو الإخفاء، معنى هذا أن تدلس على إنسان أن تخفي عليه، ولذلك هذا عرف حتى عند أهل الحديث عند المحدثين ما يعرف بالتدليس. إذن التدليس إنما هو الإخفاء. هنا الباب الذي معنا باب المصرة. ما هي المصرة؟ المصرة هي الشاة أو الناقة أو البقرة التي حبس صاحبها اللبن في ضرعها مدة معينة، وبعض العلماء يقول يربطها كما هو المنقول عن الإمام الشافعي، وهذا كله حاصل لأن القصد إنما هو الحبس، يحبس اللبن فيها فترة حتى يتجمع فينتفخ ثديها، فإذا جاء إنسان ليشتريها ظن أن هذا ميزة فيها وأنها كثيرة اللبن، فبادر إلى ذلك وزاد في الثمن فاشتراها بثمن أغلى. هذا لا شك لا يجوز، لا يحل عند جماهير العلماء، ولكن فرق أيها الإخوة كما سترون بين كلمة لا يحل وبين هل يجوز البيع أو لا يجوز. قال لا يحل بيع المصرات. إذا لا يحل بيع المصرات، هذا هو مذهب جمهور العلماء، وأنا حقيقة في الدرس السابق دخلت في التفصيل وأشرت إلى مذهب الحنفية، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. أما جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، بل أفتى بذلك عبد الله بن مسعود وأبو هريرة راوي الحديث، أفتوا بذلك بالنهي عن بيع المصراه، وأن من حصل منه ذلك فإنه يعمل بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتوى لم يعرف لها مخالف من الصحابة، واتفق على ذلك التابعون والأئمة الثلاثة، وخالف في ذلك أبو حنيفة وبعض أصحابه. خالفوا في ذلك لماذا؟ قالوا يجوز بيع المصراة ولا يحرم ذلك، بل هو جائز، ولا يشترط أن يرد مقابل اللبن تمرا، بل ذلك جائز على الإطلاق. لماذا؟ قالوا تكلموا عن الحديث، قالوا مرة تكلموا في نفس الحديث مع أنه حديث متفق عليه، وقالوا إن السبب في ذلك هو أن هذا الحديث يخالف القياس الجلي. ما هو القياس الجلي؟ القياس الواضح، لأنه معروف أنك لكي ترد شيء لا بد أن يكون مثيلا للشيء الآخر، واستدل بقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فكيف يأتي إنسان فيصر اللبن فإذا احتلبه الذي اشتراها يرد عليه تمرا، والتمر جنس واللبن جنس آخر، إذا لا يتفقان، إذا هذا على خلاف القياس الصحيح الجلي، هكذا يقول بعض الحنفية ومنهم الإمام. ولكننا حقيقة لو أردنا أن نرجع قليلا وتذكر الإخوة معنا لوجدنا أن أبا حنيفة وأصحابه أحيانا يقدمون حديثا ضعيفا على القياس الجلي. فمثلا مر بنا بأن الحنفية يرون الوضوء بنبيذ التمر الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود في حديث قصة ليلة الجن، ومر بنا بأن الحنفية أيضا يرون وجوب الوضوء من القهقه في الصلاة، والحديث في ذلك ضعيف، يعني إنسان ضحك فرفع صوته يقول يجب عليه أن يتوضأ من القهقه. نعم تنتقض صلاته صحيح يعني تفسد صلاته، لكن إن يتوضأ من القهقه هذا انفردوا به. إذن هم قدموا أحاديث ضعيفة على ماذا؟ على القياس الجلي الذي يقولون. وأما الحديث الذي معنا فهو حديث متفق عليه وقد عمل به الصحابة والتابعون من بعدهم والأئمة وسار على ذلك المسلمون. وأما دعوة وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، فهذا إنما هو في العقوبات وليس في مثل هذا التي يترتب عليها الضمان. وإذا احتجوا بأن الحديث منسوخ وجاءوا بعدة أواسق من أحاديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين والحديث الذي مر بنا الإخراج بالضمان وحديث أخرى، وكل دعوى النسخ غير صحيحة، لأن النسخ لكي يثبت لا بد أولا أن يتعذر الجمع وأن يكون هناك سبب ولا يمكن الترجيح. والحديث الذي معنا إنما هو صريح في تحريم التدليس، وهو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة، والصحابة أعلم من غيرهم في هذا الأمر، فلا ينبغي حقيقة أن يرد هذا الحديث ولا أن يعترض عليه. والكلام في ذلك طويل جدا لا نريد أن ندخل عليه، ولكننا نقول إن الصواب هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن التدليس أي الذي يعرف بالمصراه بأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من اشترى مثلا شاة فوجد أن صاحبها قد صرها يعني عمل فيها التصر أي حبس فيها اللبن تبين له ذلك بعد أن يحلبها، هو بالخيار إما أن يمسكها وإما بعد أن يحلبها أن يردها وصاعا من تمر، كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. حديث متفق عليه تلقاه العلماء بالقبول. قال لا يحل بيع المصرات فإن باعها ما معنى لا يحل؟ أي يحرم عند جمهور العلماء، ولكن أيها الإخوة قد يتقرر التحريم، ولكن إذا وقع البيع هل ينفذ أو لا؟ الجواب البيع يصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر إنفاذه، لأنه قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إذن هذا منه صلى الله عليه وسلم إجازة لبيع المصرح، لكنه وضع خيار التدليس بالنسبة للمشتري، الرضي أمسك الرغب أمسك وإن لم يرغب رد. وقد جاء في بعض الروايات إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال فإن باعها فالبيع صحيح. ما معنى لا تصروا؟ لا تصروا يعني لا تحبسوا اللبن في الضرع، أي لا تجمعوا، هذا معنى لا تصروا. وورد لا تصروا، ولكن الرواية المشهورة لا تصروا مثل لا تزكوا. إذا لا تصروا الإبل والغنم، والمراد هنا أن يربط ثديها، أي أن يربط ماذا؟ ضرعها، حتى يتجمع فيه اللبن، ثم بعد ذلك يأتي الإنسان القادم على الشراء فينخدع بذلك، فهذا لا شك لا يحل. وهذا له أمثلة كثيرة، كالذي أيضا يغش الناس. ولذلك لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع الطعام قد أصاب بعضه المطر فغطاه بشيء لم يصبه البلل، أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام يده في الطعام ثم أخرجها فوجد بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابه المطر. فقال عليه الصلاة والسلام هل لا أخرجته ليراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. إذا لا شك بأن التدليس نوع من الغش، والغش قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم أن يغش أخيه المسلم، لأن المسلم أخو المسلم. فإن باعها فالبيع صحيح فإن كانت من بهيمة الأنعام. فإن باعها فالبيع صحيح، الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحح البيع، وقد مر بنا قبل دروس عديدة ما يتعلق بالبيع بعد سماع النداء الثاني، لأن الله تعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا الله تعالى نهى عن البيع، فأجمع العلماء على تحريم البيع، كما هنا أيضا ما عدا الحنفية لا يحل بيع المصرة. لكن لو باع بعد النداء الثاني يختلف العلماء، جمهور العلماء يجيزه وبعض العلماء لا يجيزه، ولا شك بأن الذين لا يجيزون هناك دليلهم أقوى، الذين لا يجيزون هناك بالنسبة للبيع بعد سماع النداء الأول حجتهم أقوى، ولا داعي لأن نعود إليها مرة أخرى. أما هنا فحجة الذين أجازوا البيع لا شك، أصلا لم يعارض أحد في صحة البيع هنا. فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم يعلم المشتري، فإن كانت من بهيمة الأنعام، انظروا أول لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، يعني بخير الرأيين، يختار من الرأيين من يشاء، إما أن يمسكها وإما ماذا أن يردها وصاعا من تمر إذا حلبها، أما إذا لم يحتلبها فيردها ولا شيء عليه. نعم. فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم يعلم، فإن كانت من بهيمة الأنعام، معنى هذا أنها قد لا تكون من بهيمة الأنعام، أيضا قد يحبس اللبن في ضرع ماذا في ثدي الجارية، وربما في الأتان التي أنثى الحمير قد يحبس فيها، فهل هذا يعتبر من الغش؟ نعم هو من الغش، لكن هل فيه عوض؟ سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم يعلم المشتري ثم علم فهو انظر مخير. قيده ولم يعلم المشتري، لو علم بالتدليس فليس له ماذا أن يرده، لأنه قبل السلعة بما فيها من العيب، كما لو قدر أن إنسانا أراد أن يشتري سيارة وهذه السيارة كانت فيها خدوش مصدمة كما يقولون، فيها صدوم، ثم قام صاحبها وغطاها بماذا بالدهان يعني بالبويات وأصلحها وجعلها تلمع، ثم جاء إنسان وخدع بها، إن كان يعلم بذلك قبل فليس له الرد، لأنه علم بالعيب ورضي به، وإن لم يعلم فحينئذ يكون مثل المصرى. فهو مخير بين إمساكها وردها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تصروا الإبل والغنم، لا هو الرأي المشهور لا تصروا، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين يعني الرأيين، بعد أن يحلبها يعني بعد أن يحتلب أن يخرج الحليب المتجمع في الثدي، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وفي بعض الروايات في البخاري إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وجاء في بعض الروايات أن له الخيار ثلاثة أيام، أن له الخيار ثلاثة أيام، وفي بعضها بدل التمر الطعام، ولكن الذي وجد هنا التمر. لماذا ينازع الحنفية في مثل هذه المسألة مع أن فيها نص متفق عليه؟ قالوا لأنه لا تناسب بين اللبن وبين التمر، اللبن إنما هو يستخرج من الحيوان، والتمر إنما هو ثمرة من الثمرات كما علمتم، فلا يوجد تناسقا وتناسبا بينهما. نعم قد يلتقيان بأن كل واحد منهما غذاء، لكنهما مختلفان، وما عرف في الشريعة أن يعوض بشيء يختلف عن بعض، إذا لو كان لبن مقابل لبن أو كان مقابل اللبن قيمة قالوا لكان ذلك واردا، أما أن تقابل بالتمر فلا. ونحن نقول هذا هو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن هذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نقف عنده وأن نعمل به ولا نتجاوزه، وكل التعليلات التي ذكروها والاحترازات والاعتراضات كل اعتراضات ليست واردة هنا، لأنها اعتراضات في مقابل النص، ولا أيضا يقبل أيها الإخوة قياس ولا اعتراض في مقابل نص، في مقابلة نص يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه. ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن به. ولأن هذا تدليس، ما هو التدليس؟ قلت لكم التدليس هو الإخفاء، لأن هذا أصلا ماذا؟ جعل اللبن يتجمع في ضرع الدابة أي حبسها، ولذلك سموها ماذا؟ سموها مصرة. والتصرية معناها ماذا؟ التصرية معناها هو حبس الشيء، ولذلك لو جمعت ماء في إناء وأبقيته فيه تسمى تصرية، أو في الحوض أو في خزان هذا يسمى تصرية، لأنك منعته من الانطلاق. إذن هنا هذا الرجل حبس هذه السلعة، فلما جاء المشتري رأى ذلك الثدي المنتلي المنتفخ فقال هذه لا شك بأنها منيحة، فبادر إليها وربما زاد في الثمن فاشتراها، فتبين أن هذا خداع من البائع وتدليس، إذن لا يجوز، لأنه أولا تدليس والتدليس لا يجوز لهذا الحديث، وثانيا لأنه غش، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن به، فأثبت الخيار كتسويق بما يختلف الثمن به. لا شك بأنه لو علم المشتري بأن الثدي قد حبس فيه اللبن لا يدفع كما يدفع لو علم، لو لم يعلم بأن ذلك ليس حقيقة، ويظن أنها كثيرة اللبن. وتعلمون بأن كثيرة اللبن لها ميزة خاصة، لأن الذي يشتري الشاة أو البقرة أو الناقة الحلوب إنما يشتريها لأجل اللبن، ومن يشتري مثلا الشاة أو الخروف لأجل ماذا؟ الأكل، هو ينظر إلى السمنة وإلى جودتها، جودة لحمها، فهي تختلف باختلاف المقاصد. لكن نحن الآن لو أردنا أن نبحث لنرد على الحنفية الذين قالوا لا تناسب بين ماذا اللبن وبين التمر، نحن حقيقة إذا دققنا النظر في ذلك وجدنا تناسبا بينهما بجامع الغذاء في كل منهما، فاللبن لا شك بأنه من أنفع الأغذية، وأيضا التمر لا شك بأنه من أنفع الأغذية ومن أحسن الأقوات، أيضا اللبن فيه فوائد عظيمة والتمر فيه فوائد عظيمة، ولذلك يسمون اللبن الآن بالغذاء الكامل، والله تعالى يقول عن التمر وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وثالثها وهو أوضحها التقاهما في علة واحدة، ما هي الحلاوة؟ فأنت تأكل التمر فتجده حلوا، وتشرب اللبن فتجده في غاية اللذة والحلاوة، إذن فيه توافق. ثم إنه قد يرد سؤال هنا اللبن الذي في الضرع لا يعلم مقداره، فلماذا حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد مقابله صاعا من التمر، مع أن الصاع محدد واللبن غير محدد؟ الجواب عن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع قاعدة ثابتة وحكما مستقرا لا يتغير. لماذا؟ لأن ذلك سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن هذه شريعة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار، فلا ينبغي أيضا أن تكون محددة بزمن. فأنتم ترون لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يردها وشيئا من التمر، ماذا سيحصل؟ سيحصل تنازع بين البائع والمشتري في مقدار التمر، وربما يحتاج إلى عضو آخر يتدخل في الإصلاح، وربما يتطور الأمر ولا ينتهي بالإصلاح، فينتقل الأمر إلى ماذا؟ إلى الجهة التي تحكم في ذلك. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسم النزاع وأن يسد باب الخلاف، فقدر في ذلك صاعا من التمر، فأخذ ذلك العلماء بالقبول. ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن به، فأثبت الخيار كتسويد الشعر. ما معنى كتسويد الشعر؟ قد يكون إنسان عنده جارية دب فيها الشيب، بدا فيها الشيب، أو أنه حقيقة ربما يعني شعرها بدا فيه الشيب في وقت مبكر، لأنه قد يشيب الفتى، وليس عجيبا أن يرى النور في الغصن الرطيب، يعني قد ترى واحدا قبل الثلاثين وبدأ فيه الشيب، ربما في رأسه في لحيته، وما أكثر في هذا الزمن الذين يعني يبدأ فيهم الشيب مبكرا. إذا هذه الجارية يقوم فيسود شعرها، يعني يأمر بتسويد شعرها، فإذا رآها المشتري يظن أنها فتاة صغيرة شابة لا تزال غضة فيشتريها بثمن أكثر، مع أنه خدعه في ذلك ودلس عليه وأمر بصبغ شعرها، مع أنه لو تركها لكان ماذا قد شمطها الشيب، يعني بدأ فيها، وهذا لا شك يؤثر. فرق بين أن يشتري جارية في سن 20 وبين أن يشتري جارية في سن 50، فهذه تقوم بالخدمة وبالعناية وبالقيام بالمنزل، وتلك امرأة قد تقدم بها السن وربما في تلك السن وما بعدها لا تستطيع أن تخدم إلا نفسها. قال أبو الخطاب رحمه الله: متى علم التصرية فله الخيار، يعني متى علم التصرية فله الخيار كما جاء في الحديث، لأنه علم سبب الرد فملكه كما لو علم العلم. إذن سبب ماذا؟ الرد هو التصرية. قد يسأل سائل فيقول: لماذا ترد المصرة؟ السبب هو التصرية. وقال القاضي رحمه الله: لا يثبت له الرد إلا عند انقضاء 3 أيام. لا يثبت له الرد إلا عند انقضاء 3 أيام. سيأتي حديث يذكره المؤلف بأن رسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار 3 أيام، وهنا ماذا؟ قال القاضي لا يثبت، القاضي أبو يعلى قال: لا يثبت الخيار إلا بعد 3 أيام، إلا بعد 3 أيام. لماذا؟ هو يريد أن يعطيها الفرصة ليجرب، ربما أن هذه التي حبس فيها اللبن بتغير غذائها، بتغير الجو الذي تعيش فيه، بتغير المعاملة، ربما تصبح ماذا تدر اللبن ويكثر لبن فيزول الإشكال. فهو عكس القضية، أعطاه 3 أيام ليجرب فيه هذه الشاة أو الناقة أو البقرة، فربما يزيد لبنها ويرضى بها ويزول حينئذ ماذا سبب الرد. هذا قوله. لكن بعد أن ينتهي مباشرة 3 أيام لا بد أن يحسم الأمر، إما أن يرده أو يمسكه، لأن اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغير العلف، فإن مضت 3 بانت التصريح. أنتم ترون أيها الإخوة، الإنسان عندما ينتقل، يعني يحل ضيفا عند إنسان أو عندما يزور قريبا له وربما ولو بيت أخيه، يتغير عليه المكان الذي ينام فيه، فتجد أنه يقلق ويسهر تلك الليلة، تعود على أن ينام في فراش معين وفي غرفة معينة وفي وضع معين، فهذا يساعده على النوم. أيضا الدابة نفسها هي حيوان، ولكنها حيوان غير ناطق، ولكنها حيوان غير ناطق ولها إحساس ولها معرفة، ولذلك ترون بأنها تحس وتتألم وتدرك كل شيء، وسيأتي يوم القيامة يقتص ماذا من الجماء من القرنة، فهذا دليل على إحساسها وتألمها وأنها كغيرها. إذن الحيوان ربما لو نقل إلى مكان يرتاح فيه وإلى مثلا علف يأكله يجد أن فيه راحة له ويتغذى به أكثر، لأن بعض الناس ربما يشح على الحيوان بماذا؟ بالتغذية، يعني بالعلف بالبرسيم بغيره، فتجد أن الحيوان نحيل الجسم وأنه دائما في تعب، ولا شك بأنه إذا غذي تغذية طيبة عطي مثل التمر وغير ذلك، الخبز البرسيم الجيد في ذلك، هذا يساعده على ماذا؟ على أن يدر اللبن، فهذا يساعده. فربما تنتقل هذه الشاه من حال سيئة إلى حال حسنة، فتتغير حالها بذلك، وإذا تغيرت حالها حينئذ يكون ذلك سببا في ماذا؟ سببا في كثرة لبنها. قال: فإذا مضت 3 بانت التصرية ويثبت الخيار على الفور. وقال ابن أبي موسى: إذا علم التصرية فله الخيار إلى تمام 3 أيام. هذا هو الذي يلتقي مع النص أيها الإخوة، إذا علم بالتصرية فله مدة خيار ماذا؟ 3 أيام. يعني قد يسأل سائل فيقول: الآن أليس خيار التدليس من خيار العيب؟ وخيار العيب ليس له مدة محددة. العلماء فرقوا بين خيار التدليس وخيار العيب، ولذلك فصلوهما فقالوا خيار التدليس وخيار العيب. قالوا خيار التدليس أن تظهر محاسن غير واقعة. الآن هذه الشاة ليس فيها إلا نزر من الحليب، فتأتي وتجمعه في ثدي، إذن أنت حسنت وضعها وجعلتها حلوبا، إذن أظهرتها بغير الصورة التي هي عليه كأنك حسنتها. أما العيب فليس فيه تحسين، ولكن فيه كتمان للعيب وإخفاء دون أن يظهر تحسين في ذلك. قال: وقال ابن أبي موسى: إذا علم التصرية فله الخيار إلى تمام 3 أيام من حين البيع. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اشترى مصرات فهو فيها هذا بالخيار. أيها الإخوة، من الحجج للذين يقولون، لأن هناك من يقول: الذي ورد في الحديث ذكر الإبل والغنم ولم تذكر البقر، إذن هي غير داخلة في التصرية. والجواب بأن البقر أهم ماذا من الإبل ومن الغنم بالنسبة للحليب، لأن حليبها أنفع وهو أكثر، وهي التي يقدم عليها الناس. فتجد أن البيوت الكبيرة لا يذهبون ويشترون الشاة، وإنما يشترون ماذا؟ البقرة. ومن البقر ماذا ما يخرج صاعا أو أكثر من الحليب. إذن لا شك بأن البقرة تأتي في المقدمة. إذن هنا حديث: من ابتاع مصراه نكرة فهي تجمع، يدخل تحتها الناقة والشاة وكذلك البقرة. قال: إذن قد يسأل السائل فيقول: إذا كانت هي أنفع الحيوانات بالنسبة للحليب وأكثرها، لماذا لم ينص عليها؟ قالوا: السبب لأن الغنم والإبل هي المشهورة في المجتمع، فذكرت من باب التمثيل لا من باب الحصر. قال: فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. رواه مسلم رحمه الله. حتى في السيارات، حتى في البيت، ربما تذهب الإنسان إلى بيت، يعني تريد تشتري بيت، هذا البيت تجد أنه تتهدم، يعني بدأت أطراف مثل الحيطان تتساقط، فإذا علم بأن فلانا سيشتري البيت فيذهب يحضر العمال بسرعة، وربما في الخميس والجمعة كما هو عادة بعض الناس، فيجندهم في تلك الليلة ويليصون البيت ويلمعونه ويضربونه البوية وغير ذلك، فتأتي إليه تجده لامعا ساطعا، هذا خديعة. إذا ليس هذا فقط في المصرات، يعني هذا في أي شيء أيها الإخوة في غش. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا الأمثلة ونحن نطبق عليها ما لم نجد تعارضا، ولذلك المولى سيذكر أمثلة أخرى ذكر منها الجارية.